لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله قاعدة جليلة ذكر فيها أن أصل فلاح الإنسان في أن يعلم أن النعم كلها من الله، وأن يرغب إليه أن يلهمه ذكرها ويوزعه شكرها، وأن الذنوب هي بسبب تخلية الله عز وجل العبد ونفسه وخذلانه له، ولا سبيل له إلا لا سبيل له من النجاة إلا بأن يتضرع إلى الله أن يتولى أمره وأن يعافيه، وإذا وقع منه شيء أن يبادر إلى التوبة. ثم قال: فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة؟ فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها، فالله خلق المحال متفاوتة، هذا يقبل التعلم وهذا لا يقبل، هذا يقبل الهداية وذاك لا يقبل، وهو لم يظلم شيئا من ذلك، كما فاوت بين الجمادات والحيوانات وأنواع الحيوانات، وكذلك بين أنواع البشر. فهذا التفاوت الذي جعل الله عز وجل فيه كل شيء في موضعه لم يظلم به الناس. قال هذا الذي سبق ذكره، قال: فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة من غير أن يكون هو مستحقا لها ولا هي له ولا به، يعني هو لا يملكها ليست له ملكا، ولا به ليس هو الذي يعني به تحققت النعمة، بل إنما تحققت بفضل الله ورحمته. كل الجملة دي معناها حقيقة الشكر، يعني الشكر يعني يعرف النعمة ويعرف أنها من الله ويعرف قدرها وخطرها، كم هي مهمة، يعني خطرها يعني أهميتها، ويشكر المنعم بها ويثني بها عليه بها، الثناء على الله، ويعظمه تعظيم الرب، ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة من غير أن يكون هو مستحقا لها، أي بذاته، لولا أن الله أهله لكي يستحقها. فمنه الإعداد ومنه الإمداد سبحانه وتعالى، هو الذي أعد هذا العبد لذلك وهيأه وأمده بالأسباب التي يستمر بها على طريقه فيكون من الشاكرين. يقول: إنما هي لله وحده وبه وحده، أي بإعانته عز وجل، هي لله، النعم ملك لله، والله ما بنا من نعمة نستطيع أن تستمر بنا بمجهودنا، إنما ذلك بالله سبحانه وتعالى، بدليل إن احنا بنموت وبدليل إن احنا بنمرض. يبقى النعم دي أولا مش احنا اللي جبناها ولا نملكها في أي لحظة، احنا وجودنا من العدم، فلم تكن هذه النعم منا ولم تكن ملكا لنا. فكر كده في أي حاجة، دق قلبك، حتى حركة إيدك، قدرتك على التفكير، قدرتك على الحركة، كل هذه الأشياء لا يملكها الإنسان، لم تكن منه ولا له ولا به. أنت اتولدت وأعطيت هذه الأشياء، استمرارها ليس بك، وإلا ما كنتش تعيا ولا كان حد يموت، ولا أنت في هذه اللحظات تملكها. حد يقول له حد كده وقف قلبك، شغله شوية بسرعة، خلي مخك مركز والكهرباء بتاعته مظبوطة وكل حاجة بتنتقل مظبوط. إنما هي لله وحده وبه وحده، فوحده بنعمته إخلاصا، وصرفها في محبته شكرا. يعني تخلص له وحده بأن تراه وحده سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بها، وما بكم من نعمة فمن الله، خالصة له سبحانه وتعالى. قال فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا، لأن الشكر هو معرفة أن النعمة من الله ومعرفة قدرها وتعظيم الرب بها ومحبته عليها، ثم تصرف الثناء بها على الله باللسان، ثم تصريفها فيما يحب الله ويرضى، استعمال النعمة في مرضات الله، صرفها في محبته شكرا. هو كان الضمير يعود عليه، يعني يقول فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا، وشهدها من محض جوده منه، وعرف قصوره، وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعلم أنه إن أدمها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه. صدقة من الله بها عليه، لا في مقابلة شيء، بل بلا مقابلة، بل لو حوسب على أعماله لحرم. قال وعلم أنه إن أدمها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له. العبد أهل لأن يسلب النعمة، عدل من الله سبحانه وتعالى. استغفر الله، مش يقول ليه كده وانا عملت ايه عشان تحرمني من اللي انت عطتهوني بعد ما انت عطتهوني. بل تشهد ان سلب النعمة العبد مستحق له، وكلما زاده من نعمه ازداد ذلا وانكسارا، ازداد ذلا له وانكسارا، وخضوعا بين يديه، وقياما بشكره وخشيته له سبحانه، وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها. فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الكفار يقولون عن المؤمنين: أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا بالإيمان، لأنكم تزعمون أن الإيمان نعمة، فكيف تكونون أنتم الذين أخذتم هذه النعمة ونحن لا؟ هو في الحقيقة عدل منه عز وجل، سلبهم هذه النعمة لأنهم ليسوا أهلا لها. لذا كان الجواب: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ دول لما جت لهم حقائق الإيمان رفضوها فحرموا منها ولم يعطوا منها شيئا، وبعدين يتكبروا على المؤمنين ويقولوا هم دول اللي ربنا من عليهم من دوننا من غيرنا احنا، واحنا مش اهل للنعمة. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال: وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. هو عز وجل أعلم بالشاكرين، وهو عز وجل أعلم بالظالمين، وضع الأشياء في موضعها، كل محل بما يناسبه. هناك محال لا تقبل النعم، كما أن هناك أرضا لا تقبل الإنبات ولا تصلح أن يوضع فيها بذر طيب. لو أرض مملحة لو وضع فيها البذر ماتت البذرة. فالله عز وجل يقيم على هذه النوعية الحجة، ولكن لا يضع فيها ما لا تستحقه. قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث أجعل رسالته، نسأل الله العافية. وهل يجعل الله رسالته في أمثال هؤلاء الذين يكفرون بالتوحيد والإيمان والعمل من أجل الآخرة لأجل أنهم لم يحصلوا على ما أوتي رسول الله؟ الله أعلم حيث أجعل رسالته. هؤلاء لا يصلحون. كيف تكون نفسية فرعون المليئة بالكبر والحسد والتجبر على الناس والتكبر عليهم وادعاء الربوبية والألوهية أهلا أن يعطى نبوة أو رسالة؟ كيف تكون نفسية أبي جهل أو الوليد بن المغيرة الذين صدوا عن سبيل الله عز وجل؟ هذه النفوس المريضة كيف تكون أهلا لأن تنال النبوة وأن يكون فيهم نبي مثل ما اختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النعمة وزكى بها وارتفع قدره أعظم الدرجات بما أنعم الله عليه، وعلم الناس ونشر النور في الأرض في زمنه وفي غير زمنه صلى الله عليه وسلم. كيف تكون النفوس المظلمة التي لا تعرف حقائق الحياة ولا تعرف النور من الظلمة، لا تدري شيئا، كيف تكون أهلا لأن تعطى ذلك؟ وتأمل فيما أنت فيه، وليس فقط في مقام النبوة والرسالة، فأنت ترى نوعية من الناس لا تعرف معروفة ولا تنكر منكرة، فاسدة مفسدة، تأكل الحرام وتأكل الربا والرشوة وتؤكلها يظلمون الناس ويعذبونهم كيف يكونون أهلا لتدبر آيات القرآن؟ كيف يكونون أهلا للمن عليهم بالطاعات؟ إنما هم كما تراهم في بلدان كثيرة ليسوا أهلا إلا لهذا الفساد والظلم. فلذلك ابتليهم الله بأن يجعلهم كذلك ليعاقبهم على فعلهم الذي فعلوه بإرادتهم، هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين وأعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. قال فصل: وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، عدم أهليته عدم قبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعمة لقال هذا لي، لو حصلت له النعمة ده بتاعتي، ده أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أعوذ بالله، إنما أوتيته على علم عندي. هذا أهل لأن تسلب منه النعمة، ما هو يعرفهاش. إذا كان في نعمة دنيوية فلوس وجنة وزرع ومية قال كده، فنعمة الإيمان تجيله إزاي؟ نعمة الإيمان التي أعظم من هذه النعم الدنيوية نعمة الطاعة. ولذلك النفسية المتكبرة دي هي نفسية رافضة والعياذ بالله. المحل كذلك، من الذي خلقه كذلك؟ الله عز وجل، لكن بعدله ما ظلمه. قال: سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعمة لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله وأستحقه، كما قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. قال الفراء: أي على فضل عندي، أي كنت أهلا ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن الحارث، هي لها تفسيرين: على علم عندي بوجوه المكاسب، ده أنا عندي خبرة وعشان كده عرفت أجيب الفلوس وأنتم بتعرفوش، والتفسير الثاني على علم عندي يعني علمه الله فلذلك أعطاني. يعني طبعا التفسير الأولاني أقبح والتاني قبيح، لأن هو شايف نفسه ذو فضل وعشان كده ربنا عطاله، والعياذ بالله. الأولاني نسب الفضل كله لنفسه، أنا اللي بعرف أجيب الفلوس منين. ذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كرامتي. ثم ذكر قارون وقال: إنما أوتيته على علم عندي. يعني سيدنا سليمان أعطاه الله أضعاف ما أعطى قارون، وقال هذا من فضل ربي ليبلوني يمتحنني أشكر وأنسب النعمة له أم أكفر وأنسب النعمة لنفسي وأقول ملكي وملك آبائي، أعوذ بالله. ولذلك الناس بتتفاوت، وليس أن الملك دائما يكون سببا للهلاك، لكن كثيرا ما يكون الملك سببا لرؤية النفس وظن كمالها الموهوم. يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به شكره، امتحن به شكره، هل يشكر أم لا؟ وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ما أنت كنت في ضراء، ما أنت كنت بتقول يا رب أنت مش عارف تصرف عن نفسك السوء. وقد قال الله: ولئن أذقناه رحمة منها، الرحمة منه سبحانه وتعالى ليست لك ولا منك. فيقول عند ذلك هذا العبد الفاجر: هذا لي وما أظن الساعة قائمة، وهتستنى كده الحكاية، وأنا هفضل معايا الحاجات دي كلها، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ليه؟ عشان هو عارف إن أنا بدل ما أعطاني في الدنيا بقى أنا كويس، يبقى أنا لازم هاخد الآخر. قال: أي أنا لا يقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه أو بملكه. طب نفكر في نفسينا، كل حاجة كانت معانا من 100 سنة كانت مع مين؟ كانت مع ناس تانية كلها بلا استثناء، وبعد 100 سنة غالبا بالكثير، ما تلاقيش حد يعيش 120، ما فيش حد عنده 15 ولا 20. ممكن بعد 100 سنة من دلوقتي هتكون فين؟ هنكون كلنا رحلنا عن هذه الحياة. يبقى دي بتاعتنا، ملكي، ليس شيء مما بأيدينا ملك لنا، أخذناه من غيرنا ثم يذهب عنا إلى غيرنا. يقول: والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه أو ملكا لربه وفضلا منه من به عليه، من به على عبده من غير استحقاق منه. يعني ازاي من غير استحقاق؟ يعني من غير استحقاق موجب، مش مفيش استحقاق مقابلة يوجب على الله، انما هو الذي من على العبد فجعله من اهل قبضة اليمين. قال: وفضلا منه من الله به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده وله أن لا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبته نفسه، رأى فيه يعني في نفسه أهلا ومستحقا، أنا مستحق الموضوع ده، أنا ذكي، أنا قوي، أنا بفكر، أنا عندي كذا وكذا وكذا، أستحق ذلك. فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر. نعوذ بالله، الفرح فرح الغرور والكبر ونسبة الفضل إلى النفس، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،